Della della ya rashar la yasma'u kalli della della ya rashar la yasma'u kalli wa tallahu ويصمصموا حلي ويطلعوا كالحبوس ويصمصموا حلي ويصمصموا ويصمصموا حالي من حبك الغالي دلا دلا يا رشا لا يسمعوا كلي دلا دلا يا رشا. Yes.